بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل فضيلة الشيخ: من قطع طوافه لأجل الطهارة هل يستأنف أم يبني أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الطهارة شرط في صحة الطواف، فلا يصح الطواف بدون طهارة من الحدث والخبث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف إلا متوضئا، ولما ثبت في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت الصلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. فدل هذا على اشتراط الطهارة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم منع أم المؤمنين عائشة من إتمام عمرتها ونسكها لما حاضت بسرف، وقال: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فبين عليه الصلاة والسلام أن غير المتطهر لا يطوف بالبيت، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله. وبناء على ذلك، فلو انتقض وضوءه أثناء الطواف فإن عليه أن يتوضأ، ولا يصح له أن يتم ذلك الطواف، وإذا خرج للطواف فإنه حينئذ ينقطع طوافه الأول، حتى ولو لم يبق له إلا خطوة واحدة من تمام أسبوعه، كالصلاة إذا أحدث فيها قبل السلام بلحظة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة. فإذا انتقضت الطهارة فإنه حينئذ يلزمه أن يتطهر كما أمره الله، ثم يبدأ طوافه من بدايته، ولا يصح له أن يبني، والله تعالى أعلم.